أصيبوا في ذلك إيه؟ وفي الحدث وإيه؟ ويصيب المرء ويخطئ. وإذا خفت من الخطأ فلن تصل إلى الصواب. وحسبك فضلا أن يثير خطأك عقل غيرك فيذكر الصواب فيه. يبقى الصواب اللي ذكره الثاني ده أنت لك فيه النصيب، لأنك أنت الذي أثرت فضول عقله. وهكذا وهكذا.